الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم بعد يقول قصة سيدنا موسى يقول قال الله تعالى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقون هل يؤخذ من ذلك وجوب التخيير بينهما؟ نعم ليس وجوبا صحة التخيير وليس وجوب التخيير نعم تقول في المسابقة لماذا سمي الثالث بالمحلل؟ ليش نعم وفي الأصل تجوز المسابقة باثنين المحلل هنا في المسابقة الثالث يسمى المحلل لما لأنه لو كان السبق منه ومن غيره كانت على كالمقامرة كل واحد منهم عرض نفسه للغنم والغرم والتعريض الغنم والغرم هذه مقامرة فلكي ترتفع المقامرة تكون المغامرة بالثالث الذي لا يدفع شيئا بل يحصل الجميع ولا يخسر شيئا يقول المال الذي يتم إنفاقه في اللهو مع الزوجة جائز أن الرسول قال كل لهو باطل إلا مداعبة رجل زوجة تقول من ظن ببشارة على مريد لها بحكمة وغاية فهل يكون قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول بشره الله هذه مسألة عويصة هذا سؤال قوي شوي من ظن ببشارة على مريد لها بحكمة وغاية فهل يكون خالف أمر النبي أنت الآن سؤالك قد أدخلتنا في محل مقاصد الشريعة إن كان أهلا للإتقان في ضبط المصالح فله أن يؤخره وإن لم يكن لأن المخالفة الصريحة للنص لابد لها من قياس الأولى أو من نص مثل فلو كان متقنا ضابطا لمسألة المقاصد ويعلم المصالح فله ذلك. تقول هل عدم مبايعة الأئمة إذا طلبوا المبايعة يعد خروجا؟ نعم يعد خروجا، وعلى وعلى الإمام وعلى المكلف أن يبايع ولي أمره، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا الشرع، هذا الاعتقاد مستقى من ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، لما قالوا له قال فأوصنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا قال عليكم بالسمع والطاعة. فأول صدر الباب في الوصية قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب. يقول في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل يستنبط منها أن نعم الله لا تعد ولا تحصى لنفيه الإحصاء دون العد؟ لا قال تعد، هو قال أنت دقق النظر وأنت تقرأ السؤال. يقول هل يستنبط منها أن نعم الله تعد مش لا تعد ولا تحصى لنفيه الإحصاء دون العد في الآية؟ الحق أن هذا بعيد، يعني هذا بعيد جدا، لأننا لو قلنا بأنها تعد ولا تحصى المعنى أنني أستطيع عد النعائم لكن لن أصل إلى نهايته، إن كان هذا هو المعنى قد تمر، لكن الحق بأن نعم الله لنا فعلها لا تعد ولا تحصى بمعنى واحد، يعني لو قلنا بأنها تعد لن تحصى، وإن قلنا لا تعد ولا تحصى للكثرة فإن الثمرة واحدة، ففي النهاية إلى ثمرة واحدة وهي أن نعائم الله لنا فعلها لا حصر لها. أنا جيت خلاص. في سؤال أخير أبو الوليد أعتقد له سؤال، تفضل. يقول كيف يصرف المال مع زوجته؟ طيب إن أنفق عليها حتى ولو أرضاها بالهدايا وغير ذلك له ذلك، وهذه نفق عليها، وهذه من أفضل ما يتقرب به إلى دار الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك فهي صدقة. قال الله تعالى إلى التفسير، قال الله تعالى احنا وقفنا عند قوله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصرهم وأولئك هم الغافلون لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هي خسارة بإحاطة الخسارة لأنهم يخلدون في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان، وهذه الخسارة ليس بعدها ربح وليس بعدها فوز، بأنهم يخلدون في نار جهنم كما قال الله جل وعلا على العذاب الذي أرونه في نار جهنم وكيف النار عندما يلقون فيها. قال الله جل وعلا وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ذلك قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، وقال الله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وصف الله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، قال تكاد تميزوا تقطعوا من الغيظ. من هؤلاء كيف أشركوا بالله جل في علاه وإن الله قد أخذ عليهم العهد والميثاق على توحيده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى ثم، يعني بعد ذلك، ثم إن ربك، وهذا أيضا فيها التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ربك يا محمد، وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم مكانة محمد صلى الله عليه وسلم من الله جل في علاه وأنه هو أكرم الخلق على الخالق، كما قال ابن عباس ما ضرأ الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين، هذه طائفة الآن خاصة، وهنا لما قال ربك علمنا أن الذي سيأتي هو من لوازم الربوبية، إعطاء إحياء، إعطاء منع إحياء إماتة إنقاذ هذا من لوازم الربوبية. لذلك قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. قيل نزلت هذه في الذين فتنوا في بمكة، هم الذين كانوا يعذبون من أجل الإسلام، كبلال، كخباب بن أرط، كمصعب بن عمير، أو سعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء عذبوا من أجل إسلامهم. نعم. وهذا قال ابن عباس. وقيل نزل في قوم المسلمين أسلموا وخرجوا إلى الهجرة، فالحقهم المشركون قتلوا منهم من قتل وأعادوا الباقي. وقيل نزلت في ابن أبي الصرح لأنه كان يكتب الوحي ثم فتنه الشيطان وأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لكن جاء عثمان بن عفان وقد أجاره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل في قوم أسلموا فجاءتهم الفتنة فارتدوا، ونزل فيهم قول لا، وهؤلاء أمثال هؤلاء نزل فيهم قول لا لفعلاء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه فتنة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن هنا قال من بعد ما فتنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والأصل في ذلك الأسد، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني من بعد ما عذبوا، أنقذهم الله تعالى بأن أمرهم بالهجرة بعدما نالوا العذاب الشديد العظيم وأصابهم العذاب الأليم من أهل مكة، إما بالتحريق أو بالتقطيع أو بالسلاسل وبالضرب أو بالجلد وبالإهانة، فكانوا قد نالوا أشد العذاب. عمار بن ياسر، عائلة ياسر، آل ياسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم يعذبون ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم أخذوا ما أخذوا من قسط العذاب، وأيضا فتنوا، وفتن عمار حتى ألقى بلسانه كلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك يا محمد، ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، وكانت الهجرة واجبة، الهجرة واجبة. لذلك قال الله تعالى في علاه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم. فالهجرة كانت واجبة حتى فتح مكة، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة حتى فتحت مكة، فقال لا هجرة بعد الفتح، لكن الهجرة لا يوم الناس هذا، لكن الكلام على الهجرة من مكة إلى المدينة وكانت واجبة. لذلك قال الله جل في علاه ثم إن ربك الذين هاجروا هم سمعوا وأطاعوا بعد ما عذبوا بعد ما فتنوا جعل الله لهم فرجا ومخرجا. وهذه الآية أيضا تفريج للكروبات، أن هذه الآية فيها دلالة على أن الله جل في علاه يرى ويعلم ما هم فيه من بلاء. ولذلك الإخوة الكثير الذين يبعثون ليلا الأسئلة، يعني هل الله تعالى يعني ترك أهل الغوطة أو أهل الذين يعذبون هذا العذاب؟ قلنا الله يعلم والله يقدر، بل ما فعلوا ذلك إلا بقدر الله تعالى فعله، هم ينفذون إرادة الله، والله له حكم وشؤون في عباده. هذه المناطق هي الملحمة الكبرى ستكون هناك، والله يغربل حتى يبقى النقاوة والغربلة حتى تذهب المخالة. نعم. اللهم ثبتنا رب العالمين. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا فإن الله جل وعلا جعل لهم فرجا ومخرجا، والله أعلم به، والله يرى ما هم فيه. ولذلك كان الخباب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترى ما نحن فيه، يعني من عذاب، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا فإن من كان قبلكم يؤتى فتحفل له الحفرة ويوضع فيها ثم ينشر بالمناشير جزلتين ولا يرده ذلك عن دينه قط. والله تعالى قد جعل لهم فرجا ومخرجا بالتقية، وأيضا قد جعل لهم فرجا ومخرجا بالهجرة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال ثم قال من بعد ما فتنوا من بعد ما عذبوا من بعد ما عذبوا. وكان العذاب عظيما على هؤلاء، وكان عذابا وألما معنويا وحسيا، والإكراه كان موجودا، ومن أخذ بالرخصة كان له الشرف كبلال. لذلك عمر كان يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. ثم إن ربك الذين هجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما عذبوا. إذن لن يمكن المرء حتى يبتلى. لما قيل للشافعي يا شافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والذي نفسي بيده لن يمكن المرء حتى يبتلى. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم جاهدوا يعني هم من بعد العذاب هاجروا إلى الله جل وعلا طواعية، ثم جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا لراية الإسلام ونصرة لدين الله جل في علاه. ثم جاهدوا وصبروا، وصبروا على الجهاد، وصبروا على اللأواء، صبر سابق وصبر لاحق، والصبر نصف الدين كما قال ابن أبي طالب رضي الله عنه قال الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وهم أسلموا فصبروا على البلاء واللأواء والشدة والمشقة والعذاب طواعية، ثم صبروا على الهجرة وترك الأوطان والأولاد والأحباء، ثم صبروا على الجهاد مع رسول الله مع قلة العدة والعتاد وقلة العدد، صبروا. لذلك فإن الله تعالى شكر لهم صبرهم، بأن الله جل في علاه شكر لهم صبرهم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني من بعد إيش؟ من بعدها هذه العائد فيه، إما العائد على الفتنة من بعد الفتنة التي فتنوا فيها، يعني من بعد العذاب الأليم الذي نالهم، إن ربك لغفور رحيم، يعني جعل هذا العذاب مكفرات للسيئات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل في الأمثل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كانت كفارة، إلا كانت كفارة. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يبقى إذن قال من بعدها يعني من بعد الفتنة، ثم جاهدوا وصبروا من بعدها يعني من بعد الجهاد والصبر. بما معنى ذلك أن نقول إما أن يقع من بعدها، الضمير هنا عائد على الفتنة أو عائد على الجهاد والصبر والهجر، والصحيح أنه عائد على الجميع، الصحيح أنه عائد على الجميع، يعني شكر الله لهم والله شكور سبحانه جل في علاه. انظر كيف شكر الله لهم. ثم إن ربك الذين هجروا من بعد ما فتنوا ثم جهادوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. شكر الله لهم الصبر على المشقة والعذاب والفتنة، شكر الله لهم المثابرة على الجهاد، شكر الله لهم المثابرة على نصرة الدين، شكر الله لهم فغفر لهم كل ما قدموا وما أخروا. وهنا نرى أنه ختم الآية ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ولم يقل شكور حليم. قل لي لم يقل شكور بل قال غفور رحيم، مع أنه شكر لهم الصبر وشكر لهم المجاهدة وشكر لهم المثابرة، لكن لما ختم قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ما المغزى في ذلك؟ نعم، قال غفور على فتنتهم الأولى الإجابات متقاربة بأسرها ما شاء الله. هو صحيح على ما قلتم جميعا، لأنه لو قلنا بأن الفتنة نوم يعني نال الكفار منهم بعض النيل ونوم أجابوهم بعض الإجابة فهي مغفورة لأنهم جهاد وصبر، أو قلنا بالجهاد والصبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد مع أول دفعة من دم، يغفر للشهيد مع أول دفعة من دم. نعم هذا صحيح سكينة بوركتي، نعم ده صحيح كما قلت أنه قد نال الكفار منهم بعض الشيء، قد أعطوهم بعض ما أرادوا، فكانت الفتنة شديدة عليهم، لذلك ناسب أن يكون المغفرة، والمغفرة والرحمة من شكر الله جل في علاه، المغفرة والرحمة من شكر الله. وقلنا بأن المغفرة تكفي للسيئات، وأن الرحمة رفع العقاب، ولا عقاب ولا تعجيب العقاب. إذا قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وناسب أيضا أن يقول إن ربك، وأنتم انظروا هنا في هذه الآية مع عظيم النعم والمنن، فكانت المنن والنعم على النبي أكثر وأكثر. كيف ذلك؟ كرر كثيرا الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، كرر كثيرا الإضافة له، وهذه إضافة إضافة تشريف، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مكانة وعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل في علاه. لذلك قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والمغفرة والرحمة كما قلنا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، إذا افترقا اجتمع، وإذا اجتمع افترق. قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يستر ذلك، ولذلك أخبرنا بها إجمالا، يستر ذلك ولا يعاقب عليه. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي كل نفس، يوم منصوب على المعنى إن ربك لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس، ارتباط الآية بالآية الثانية، يوم إن ربك لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس. نعم. وإما على معنى أذكر، واذكر يوم تأتي كل نفس، فيكون هنا على الفصل والاستئناف، واذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نعم. والمراد أن كل نفس تجادل عن نفسها، تريد نجاة نفسها. يقال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أتى بكعب الأحبار، كعب الأحبار اليمني وهو من التابعين، فقال لكعب الأحبار قال له يا كعب خوفنا، القلوب صدأت، شوف وهؤلاء خير الناس، قال يا كعب خوفنا، فقال إن لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع جاثيا على ركبتيه، إلا وقع جاثيا على ركبتيه، حتى أن الخليل إبراهيم عليه السلام لا يدلي بالخلة، يعني يتوسل بالخلة، حتى أن إبراهيم الخليل لا يدلي بالخلة فيقول أي رب أنا خليلك إبراهيم لا أسألك إلا نفسي سبحان ربي العظيم. وعند المرور على الصراط النبي بيّن ذلك، وأن هناك كلاليب تخطف، فماذا قال؟ قال ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، دعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وهنا إبراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي، حتى في الشفاعة يقول إني كذبت على الله كذبات ثلاث، نفسي نفسي. وهذا معنى قول الله جل وعلا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، هذا كقول الله جل في علاه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن هذه ليست مناسبة لها، المناسب لها قول الله جل في علاه يوم يفر المرء من أبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتي الغلام لأمه فتأتي له الأم وتقول أي بنية ألم يكن لك حجري وطاء، أي بنية ألم يكن لك بطني وعاء، أي بنية ألم يكن لك ثدي سقاء، بنية أريد حسن، يقول إليك عني فإني أحوج إليها منك. سبحان ربي العظيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حفاة عراة يحشرون؟ قال نعم. قالت وينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشد من هذا يا ابنة الصديق. اللهم عافينا يا رب العالمين، اللهم استر عينا وثبتنا وأنت أرحم الراحمين. قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. وهذه أيضا فيها دلالة الإحصاء، كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات حتى الهم يكتب، فبين ذلك فقال إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم بالحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له حسن، وكذلك السيئات. لذلك قال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت من صغير أو كبير دقيق أو جليل. والمجادلة عن نفس عندما يختم الله على الأفواه أيضا فتتكلم الأيدي والجوارح، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فيقول فيسب نفسه ويقول إليكم أو عنكم كنت أناظر. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وإن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا بل هم عن أعمالهم مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وحديث البطاقة قريب، قال لا ظلم اليوم، لا ظلم عندنا، هذه البطاقة لك، وترجع البطاقة بميزان السيئات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا النصيب الأوفر والحظ الأعظم من المغفرة والرحمة. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة، فضل النبي عند ربنا جل في علاه. الفائدة الثانية، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إلا من حاجة. النصر مع الصبر، لا يمكن لإنسان أن يرتقي منزلة عليا من غير صبر. فايدة كم؟ فضل الإحسان بعد الإساءة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ممتاز، ماشي. فإذا الأخيرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لو فيها أسئلة فضل. نعم نبدأ بالبخاري. نبدأ ماشي ماشي البخاري.